صحيح ان الاجتماع للعزاء جائز لانه لم يثبت دليل بالمنع. وحديث جرير كنا نعد الاجتماع الى الميت من النياحه معلول، عله الامام احمد رحمه الله فيما نقله عنه ابو داود في مسائله. وعلى فرض الصحه لا يدل على المنع، لانه يقول كنا نعد الاجتماع الى الميت من النياحه، اي اذا صاحبه ضرب خدود وشق شيوب ودعا بدعوى الجاهليه، بدليل ما جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انه اذا مات الميت من اهلها واجتمع لذلك النساء وتفرقنا ولم يبق الا خاصتها واهل بيتها، فالحديث هنا صريح في الاجتماع، يقول واجتمع لذلك النساء وتفرقنا، هذا دليل ان لسنا اهل البيت، فاتينا من بيوت اخرى. وجواز للنساء يدل على جواز للرجال من باب اولى. وكذلك حين توفي ابو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه عن الصحابه اجمعين، اجتمع لذلك النساء كما في البخاري المعلقه، فقيل لعمر لو نهيتهن عن البكاء، فعمر رضي الله عنه لم يأمر بتفريقهن، قال لا بأس بهذا ما لم يكن نقع أو لقلقة، يعني نقع حذو للتراب على الرؤوس، لقلقة ارتفاع أصوات. فعمر أقر اجتماع النساء، وهذا في البخاري معلقة، وهذا بمشهد من أكابر الصحابة. فيمكن يقال هذا شبه اتفاق من الصحابة، يمكن يقال هذا شبه اتفاق من الصحابة على جواز الاجتماع للعزاء. لكن الاجتماع للعزاء إذا ترتب عليه محرمات أخرى يمنع، كضرب خدود أو شق جيوب أو دعاء بدعاء الجاهلية أو محرمات أخرى، أو اتخاذ هذا العزاء مكان عزائم للناس وولائم. الميت يصدع عليها الطعام، يصدع عليها للميت فقط لا لدعوة الآخرين، إن جاء ضيف حياه الله يأكل مع الضيوف.